قال وهو أصدق القائلين وربك الغفور الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لأعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موئلا وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وقليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة حتى كشف الله تعالى به الأمة وجاهد في سبيل ربه حق الجهاد حتى أتاه اليقين وتركنا على المحجة البيضاء وأخبرنا بأن ليلها ونهارها سواء وأنه لا يزيغ عن هديه إلا هالك فصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وبعد فاتقوا الله تعالى قوة الكرام واعلموا أننا في أيام قصيرة تمر مرا سريعا وبعد مرور الأيام تسلمنا إلى لقاء الواحد الديان سبحانه وتعالى فيسألنا الله تبارك وتعالى عما كلفنا به ونبينا المصطفى صلوات الله وسلامه عليه عرفنا كما في الحديث إن الله تعالى سائل كل راع عما استوعاه يوم القيامة حذر أن رجع ولما كان في الآخرة سؤال كان لزاما أن يكون للسؤال إجابة وهذه الإجابة إخوة الكرام كثير من الناس في حيرة وفي شغل عن هذه الإجابة لذلك سنأخذ من حياة الناس قصة ثم نطرحها على حضراتكم ثم نبين الأسباب التي أدت إلى مثلها ثم نبين الأثر والعلاج قصة من واقع الناس وليست من الخيال ولا من الأساطير يوما من الأيام على إحدى الطرق حدث بعض من سيارة لسيارة رجل يركب سيارة تاكسي والآخر سيارة واعتدى أحدهما على الآخر على الطريق وهو على الطريق فأدى الاعتداء إلى دعم إحدى السيارتين فنزل كل من السائقين وأودع الآخر مرة ولما انتهى الأمر بلغ قسم الشرطة بالخبر والأمور فأدى ونهاية المطاف عمل كل من السائقين إلى الشرطة والسائقان لا يعرف بعضهم البعض هذا من ناحية والآخر من ناحية وعند تحرير المعبر بالشرطة قلنا من السائقين أن يخرج كل منهما بطاقته فأخرج أحدهما بطاقته وكأن الضابط استعطى عليه قراءة ما في البطاقة فقال أخبرني عن اسمك يا فلان فأخبره عن اسمه بصوت مسموع فلما سمع السائق الثاني الاسم بكى فسأله الضابط مما تبكي قال أبكي لأن هذا ابن خالي سأله سؤالا أأبوك من فاقوس قال نعم قال فأمي من فاقوس واسمها كذا عمته شقيقته لا يعرف أولادها، وهذا خاله شقيقه لا يعرف أولادها. ولعل الواحد يظنها غريبة، لكن لا، في أيامنا ليست غريبة، لأن هذا متوفر بكثرة. فهذه قطيعة، يا ترى هل أشغلنا أنفسنا بالأسباب التي أدت إلى هذه القطيعة؟ كم من أناس غدروا بيده إلى بلاده وانقطعت الروابط وانقطعت الأحباب وأصبح ابني لا يعرف ابن عمه ولا يعرف ابن عمته ولا يعرف ابن خاله ولا ابن خاله. لعل الصغار لم يلهموا السؤال حتى يسألوا آباءهم، لكن إنك إن أعملت النظر في هذه القصة سترى أن الأسباب كثيرة. أول هذه الأسباب هضم الحقوق، هضم الحقوق، وتحت هضم الحقوق ضع الفقر. ومعنى هضم الحقوق، أبي له إخوة، وكان جدي يعيش، وفي حياة جدي قرب أبي وأبعد الآخرين. أعطى جدي لأبي الأرض يزرعها، والآخرون أعمام عزلهم عن بيته، وصار كل منهم يعمل بالكراء، هذا يعمل عند هذا والآخر عند غيره. وأبي انفرد بالأرض وحده في حياة أبيه. فلما مات جدي استغل أبي الفرصة وأخرج عقدا وقال كتب لي الأرض أبي أو اشتريتها منه، وهذا العقد وافعلوا ما بدا لكم. أعمامي ما كان منهم إلا أن تركوا البلدة وذهبوا إلى غيرها. كبر أولادهم ولم يعرفوا أبي، وكبرنا معا ولم نعرف لنا أعمال ولا بني أعمال. هذا واقع تجده في كل قرية، حتى وإن عاشوا في القرية يعيشون في حالهم ولا يريدون أن يعرفوا الأولاد لعمهم الظالم. السبب هضم الحقوق، هذه نقطة كبيرة، هذه نقطة. لذلك النبيون صلوات الله وسلامه عليه حذر من هذه النقطة تحذيرا كبيرا، حذر منها وبين أن الظلم ظلم، وليس فقط بل بين أن الظلم ظلمات يوم القيامة. لذلك هذا السبب. السبب الثاني الزواج. الزواج يكون سببا في القطيعة؟ نعم، كيف يكون سببا في القطيعة من هذه المناحي؟ أولا، تزوجت ابنة خالتي أو ابنة عمي أو عمك، فلما تزوجتها ما حدث بيننا الآن ولا خلاف. وهم سريعا قسمت عرى الزوجية، عضلتها وكان منها النشوز، لا أنا طلقتها ولا هي تزوجت بغيري، واشتغل بنو عمي عن طريق المحال والمحكمة، واشتغلت عن طريق المحال والمحكمة، وفي آخر المطاف حدث الطلاق، وبعد الطلاق تمت القطيعة. لا أسأل عنهم وليس عندي تراث، ولا يسألون عني وليس عندهم هوى، وكل استقل في حاله، مع أننا في قرية واحدة، إلا أنه ليس بيننا رباط، الأربطة تقطعت. شاب أبنائي لا يعرفون أن لهم أقارب، لأنهم يجدون الجيران يدخلون ويخرجون، وفي النجاح يهنئون، وفي الموت يعدون، ولا يعرفون غير هذا، لا يعرفون لهم عمن يدخل عليهم لا في نجاح ولا في مكتب. ومن ثم انطبع الصغار على هذا، لا يعرفون إلا الجيران، ولا يعرفون أن لهم أقرباء. فقد يتوافر الأمر أن يخرج أبناء الأمومة في سيارة واحدة، كل ينزل من ناحية ولا يكلم أحدهم الآخر، بسبب هذا الأمر، بسبب سوء العشرة، سوء العشرة المترتب على فساد الاختيار في الزواج. فالزواج هنا كان كرم للطبيعة. كذلك ذهبت لأخطب ابنة عمي، وامرأة العم كان عندها هوى لابن أختها، وعمي هواه لي، غير أن نفوذ زوج العم أعلى، ومن ثم رفضت أنا. فلما رفضت قامت الدنيا عندي، وجعلت منها مشكلة، ومن بعدها قطعت العم وأولاده، قطعت العم وأولاده. وهكذا توارثنا العداء والقطيعة حتى ورثناهم صغار، حتى ورثناهم صغار. كذلك هذا سبب. ومن الأسباب كذلك العرف الفاسد. العرف الفاسد معناه أن الناس في عصرنا ما أصبحوا يعيشون كما يملي عليهم الشرع، بل صعبوا على أنفسهم الحياة، فتعارفوا فيما بينهم على أمور أصبح من يشد عنها كأنما يقع في النار. مثال، تعرف الناس أن يذهب الواصل لرحمه وهو يحمل على أسنانه، أو يحمل على دابته أو سيارته، وأنا ليس معي ما أحمل به، وليس معي مال لأحمل عنها، تجدوني أقول أذهب فارقا، سأعير من الناس، سأعير، لا بل لا بد وأن أشتري، من أين؟ وليس في يدي، أأذهب لأقترب؟ عندئذ يصاحب الشيطان علي الصلة، أقول إن شاء الله عندما يحصل معي مال سأذهب، عندما يحصل إنما يحصل ولا يحصل في يد مال، ومن ثم تكون القطيعة إلى ما تقادم الأمر، أنا في حالي وهم في حالهم لا يعرفونني ولا أعرفهم. وهذا عرف فاسد، وهذا عرف فاسد. هذه الأسباب هي أظهر الأسباب في القطيعة التي ذكرنا من طرفها قصة. لكن هل تنتهي الدنيا عندئذ؟ وهل بهذا تنتهي الحياة؟ لا، بل هناك آثار مترتبة على القطيعة. وأعلى هذه الآثار عندما أعيش في قرية وفيها أقارب لي كثر كثيرون، لكن بيني وبينهم قطيعة، تجدني أعيش كالغريب بينهم، أعيش غريبا، وغربتي ضعيف، حتى أننا نقول في الكلام الشعبي ما من غصن إلا وله شجر. الغصن وحده لا يقوى على أن يعيش، بل لا بد له من نبات يخرج من جذع الشجر. فأنا عائلتي كبيرة لكنني مقطوع منه، تجدوني في الحياة حياتي صعبة، مذكرة، منغصة، وإن كان في يدي ما يدعو للرفاهية، لكنني منغص. لماذا؟ لأنني في مشاكلي وحدي، وفي أفراحي وحدي، وفي أدراحي وحدي، ضعيف، ضعيف. إذا هذا أثر مترتب على الطبيعة، الضعف والوهن، الضعف والوهن. تترك حقها على استحياء. وهذا واقع معاش، هذا واقع معاش، فلا تجعل أختك في مثل هذا الموقف، ولا تجعل أخاك، وكن منصفا وتجمل بالعدل، واعط كل ذي حق حقه، واعلم أن حقك وإن كان يسيرا قليلا يبارك الله فيه بقناعتك ورضاك، بقناعتك ورضاك. هذا علاج أول نقطة. النقطة الثانية في العلاج، إن حدث بيني وبين زوجتي خلاف، خلاف، فالنساء كثيرات والرجال كذلك، فلا أقع في أن أعطلها، ولا أقع في أن أشتت أمرها، بل الله تبارك وتعالى عندما شرع الطلاق شرعه ليكون حلا، لكننا للأسف نستخدم الطلاق كسياط على ظهر المرأة. لا، الطلاق في الإسلام ما جعل بهكذا، إنما جعل الطلاق تفريجا للقربات وإزاحة للأزمات. جعل الطلاق لنحل به المشاكل، صعوبة الحياة، عندئذ الطلاق مشروع. أطلقها بحسنى، أطلقها بمعروف، تذهب بحالها وأذهب بحالي، ونحفظ الود بيننا، بهذا نتوائم وبهذا نترابط، ومن ثم تكون الصلة، ومن ثم تكون الصلة، فلا أقع في عطف ولا أقع في سوء عشرة، وأحفظ ودي مع أقاربي. وبعد زواجي زوجتي الأولى إن كان بيننا ود ستأتيني في نجاح أولادي، وتأتيني في أجراحي ومنازلي، لكن ما يحدث بيننا أمر يعطل صفو الحياة، والله تعالى منه بعيد، ورسوله المصطفى صلى الله عليه وسلم. ثانيا، إن ذهبت لأخطب ابنتك ولم توافق عليه، علي أن أحسن الفهم، وتحسين الفهم معناها لماذا أقدم سوء الظن وأقول أنا لم أملى عيونه؟ لا، قدم حسن الظن وقل إذا كانوا قد رفضوني ما رفضوني كرجل، إنما رفضوني كزوج، ما رفضوني لأنني لا أساوي، لا، بل أنا أساوي كثير، لكن رفضوني لأن ابنتهم لا توافقني. هذا حسن فهم، ومن ثم ترجع وتعود عليهم، ويكون بينكما الإلف قائما، لكن إن أدخلتها ذهني هم رفضوني لأنني لا أساوي، يدخل الشيطان ويقطع الأحبال، ولا يكون والعياذ بالله إلا سوء الظن. لا، حسن فهمك واعلم بأن الأمر نصيب قضاه الله قديما، قضاه الله قديما قبل أن يخلقك. ولما نفخ فيك الروح وكلف الملك، كلفه بأن يكتب شقاوتك وسعادتك، فلعل هذه إن أتت تحدث لك الشقاوة، فلعل في رفضهم لك خيرا لك أنت وأنت بجده. فإن قبلت الأمر بصدر رحب نتج عن ذلك خير كبير، ودام الود بينهما. واليوم رفضوني كزوج، وبعدها سأزوج ابني من ابنتهم، وهكذا، وهذه هي الحياة، وهذه هي الحياة. فاستبدل هذا الأمر بحسن الفهم، وحسن الفهم لا بد أن يصحبه حسن الظن بخلق الله. بعد ذلك العرف الفاجر نحيه جانبا، نحي العرف الفاجر جانبا، ثم استبدله بشرع الله تعالى. وبالشرع سؤالك عن رحم صلة، مجرد أن تسأل أنت بهذا واصل، وإن زدت على السؤال وسلمت عليهم وأنت مار فهذه صلة، وإن زدت على السؤال والسلام وجلست عندهم ولو لم يكن في يدك شيء فهذه صلة. فلما توقف الصلة يوما في الإسلام نفس المسلم. فمن وصلت وصلته ومن قطعت قطعته. أما بعد، فلقد بينا يا إخوة الكرام أثر القطيعة وأسبابها، وبينا كيفية العلاج، وقلنا إن أول شيء في العلاج بلاغ الأسباب، وقلنا قد قدمنا للغيم أثر الصلة. أثر الصلة جميل جدا، تلحمه في حياة النفس. تجد الإنسان فقيرا معدما عندك اليوم وعند غيرك غدا، لا يملك إلا عافيته، ومن ثم يعمل بجراء، ثم يؤول أمره إلى أن يعلم جميع أولاد، فتحسن عاقبتهم فيكون منهم الوزير وغير الوزير وهكذا. أما أعملت عملك فلان بالزواج عنده 1000 فتاة، وعاد أمره إلى أولاد سريع له شهرة في عالم الفتاة، هذا الفقير المعدم أولاد تبوأوا أعلى المراتب والمناصب، وهذا الغني الكريم أولاد آلوا إلى غير ضياع. لماذا لم تعمل ذلك لو أحمد لو علمت أن الفقير هذا المعدم حريص على صلة مرحاته مع فقره؟ يذهب، لا يعني أن يحمل، لا، لو مر بدكان قال ب10 سنوات يشتري كراميل ويذهب إلى أولاد إخوته ويقول هذا حتى وهذا حتى وهذا حتى، يتعلقون بأكتافه ويتواصلون بهذه الصلة، بارك الله له في أولاده، وبهذه الصلة بارك الله له في عمره، وبهذه الصلة ملأ الله عليه حياته بالراحة والطمأنينة. ونبينا صلوات الله وسلامه عليه أوحى الله إليه بها، أوحى الله إليه فقال سبحانه وتعالى: إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق، والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب، والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. ونبينا صلى الله عليه وسلم رغب أصحابه فقال: من أحب أن يبسط له في رزقه وينشأ له في أثره فليصل رحمه. ما معنى الحديث؟ من أحب اللي يرضى أن يبسط له في الرزق، بسط الرزق مش معناه ويمن عليك فيكشف لك عن وجهه نسألك فعل الخيرات، ونسألك يا ربنا درس المنكرات، ونسألك حفظ المساكين. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وعلى طاعتك أعنا، ومن الفتن والبلايا والقطيعة كلها سلمنا. اللهم إنا نسألك حبك وحب من تحبك وحب ما يقرب